بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد، قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين: كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن الغضبان ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. تقدم الكلام على الطلاق وأنه في اللغة بمعنى التخلية والترك، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. وذكرنا أن الطلاق ينقسم باعتبارات متعددة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أولا المشروعية، وباعتبار البينونة، وباعتبار الوقوع، وباعتبار الصيغة، وباعتبار اللفظ. يقول المؤلف رحمه الله: يباح للحاجة ويكره لعدمها إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الطلاق، لأن الطلاق تتعلق به أحكام بحسب الأحوال، بل تجري فيه الأحكام الخمسة. قوله يباح للحاجة، يباح، المباح ما استوى طرفاه، للحاجة، ومن الحاجة عدم التئام الحال بين الزوجين، كما لو كانت المرأة لا ترغب في الزوج والزوج لا يرغب في المرأة، بمعنى أن العشرة لم تحصل بينهما، فهذه حاجة، حينئذ يباح له أن يطلقها. يقول: ويكره لعدمها، يعني لعدم الحاجة. فإذا قدر أن الحال قد استقامت بين الزوجين، أن الحال مستقيمة بين الزوجين، فإنه يكره للزوج أن يطلق. واستدل الفقهاء لذلك رحمهم الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وعلّل ذلك بأن الطلاق في هذه الحال يزيل المصالح المترتبة على النكاح، لأن النكاح يجتمع على مصالح عظيمة، فبالطلاق تزول هذه المصالح. وسبق لنا أن الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق أنه لا يصح لا سندا ولا متنا، إلا من جهة السند ولا من جهة المعنى. أما من جهة السند فلأن الحديث فيه مقال من جهة سنده، وأما من جهة المعنى فلأن ذلك أيضا لا يصح، وذلك لأن الطلاق حكم شرعي، والأحكام الشرعية تتعلق فيما يحبه الله. يعني الأحكام نوعان: أحكام قدرية كونية، وهذه تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، والثاني أحكام شرعية، وهذه لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. والطلاق من الأحكام الشرعية، فكيف يكون مبغضا أو يشرع شيئا يكون مبغضا؟ لكن التعليل هنا أنه مع عدم الحاجة يكون مكروها، أن نقول لأن به تزول مصالح النكاح. قال رحمه الله: ويستحب للضرر، يستحب للضرر يعني لتضرر بقاء الزوجة مع زوجها، بحيث يحوجها إلى الخلع، يعني إما أن يطلق وإما أن تخالع، فحينئذ يستحب أن يطلق، لأن طلاقه إحسان لها، والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا متى تضررت المرأة ببقائها مع زوجها بحيث أنه لو لم يطلق لأحوجها ذلك إلى المخالعة، فحينئذ يستحب أن يجيبها وأن يطلق. قال رحمه الله: ويجب للإيلاء، يجب للإيلاء، وذلك فيما إذا آلى الرجل من امرأته بأن حلف على ترك وطئها مدة تزيد على 4 أشهر، كما لو قال: والله لا أطأك سنة، أو والله لا أطأك أبدا، أو علقه على زمن لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، أو على أمر محرم بأن قال: والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو تفعل كذا وكذا، فهو مول، والحكم فيه أنه تضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء ورجع فذاك، وإلا ففي هذا الحال يأمره الحاكم بالطلاق. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال رحمه الله: ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. يحرم، والتحريم هنا قد يكون من قبل الزوج وقد يكون من قبل الزوجة، بمعنى أن الطلاق قد يكون محرما في حق الزوجة وفي حق الزوج. أما في حق الزوجة فأن تطلب الطلاق من غير سبب، فإن الطلاق حينئذ يكون محرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا قدر أن المرأة أن الحال بينها وبين زوجها مستقيمة ومع ذلك طلبت من زوجها أن يطلقها، فهذا الطلاق محرم، يعني طلبها محرم، ويكون في حق الزوج. قال: ويحرم للبدعة. البدعة، والبدعة بدعتان: بدعة زمن وبدعة عدد. فبدعة الزمن أن يطلق في زمن يكون فيه الطلاق مخالفا للسنة، وذلك في صورتين: الصورة الأولى الطلاق في الحيض، والصورة الثانية أن الطلاق في طهر جامع فيه. البدعة بالنسبة للزمن لها صورتان: الصورة الأولى أن يطلق حال الحيض، والصورة الثانية أن يطلق في طهر جامع فيه. والثاني بدعة عدد، بدعة عدد، وذلك بأن يطلقها 3، كما لو قال: أنت طالق 3، أنت طالق 3. وقيل إن بدعة العدد ما زاد على الواحدة، فلو قال: أنت طالق طلقتين، فهذه بدعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك. وقوله رحمه الله: يحرم للبدعة، تعبير الفقهاء هنا بالبدعة مخالف لما اصطلحوا عليه، لأن البدعة لا تطلق إلا على عبادة لم تشرع أو وصف زائد على ما جاءت به السنة أو في الأمور العقدية. البدعة لا تطلق إلا في هذه المسائل 3: المسألة الأولى عبادة لم تشرع، بمعنى الإنسان أن يشرع عبادة لم ترد بها الشرع، لم يرد بها الشرع، فتسمى بدعة، أو أن يفعل وصفا زائدا على ما جاءت به العبادة، شرعا، فهذا يسمى أيضا بدعة، أو في الأمور العقدية، أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فإنه لا يسمى بدعة، ولكن لعلهم رحمهم الله يعني قالوا بدعة لمخالفة ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله يحرم للبدعة، نقول البدعة نوعان: بدعة زمن وبدعة عدد. فبدعة الزمن، أن يطلق في زمن لا يجوز فيه الطلاق، وهو في حال الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه. وبدعة العدد أن يطلق أكثر من واحدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. إذن هذه أحكام خمسة: مباح وواجب ومستحب ومكروه ومحرم. قال رحمه الله تعالى: ويصح من زوج مكلف. يصح، الصحيح عند الأصوليين لغة، الصحيح لغة ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم. وأما اصطلاحا فالصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه، فكل شيء تترتب آثار فعله عليه فإنه يسمى صحيحا، سواء كانت عبادة أم عقدا. فالعبادة الصحيحة هي التي تترتب آثار فعلها عليها، بحيث يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة. والمعاملة الصحيحة هي التي يترتب آثار فعلها عليها، بحيث مثلا ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع. يقول: ويصح من زوج، من زوج. وعلم من قول من زوج أن الطلاق لا يصح من غير الزوج، أن الطلاق لا يصح من غير الزوج. لماذا؟ نقول: لأن الله عز وجل أضاف الطلاق إلى الأزواج. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فأضاف الطلاق إلى الأزواج، مما يدل على أن غير الزوج لا يملك الطلاق إلا على سبيل الوكالة، إلا على سبيل الوكالة، لأن الوكيل له حكم الموكل. إذن قوله: ويصح من زوج، من زوج، علم منه أن الطلاق لا يصح من غير، من غير الزوج إلا على سبيل الوكالة. وبناء على ذلك، لو قال إنسان لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها لم يقع طلاق. أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها فإن الطلاق لا يقع. وهذا بخلاف ما إذا علق العتق على الملك، بخلاف ما إذا علق العتق على الملك بأن قال: إن ملكت فلانا فهو حر، أو إذا اشتريت العبد الفلان فهو حر، فإنه حينئذ بمجرد شرائه يعتق عليه. وفرق الإمام أحمد رحمه الله بين الطلاق والعتاق، فرق بينهما بأن النكاح لا يراد للطلاق، والملك يراد للعتق. الطلاق، النكاح لا يراد للطلاق، بمعنى أن الإنسان لا يتزوج ليطلق، ولكنه يملك ليعتق. فالإنسان يشتري العبد ليعتقه في كفارة، أو ليعتقه تطوعا، أو ما أشبه ذلك. لكن هل الإنسان يتزوج؟ قيل: لو تزوج، قال: نعم. لماذا؟ قال: لأجل أن أطلق، لعد ذلك جنونا. إذن الفرق بينهما وإن كان من حيث المعنى قد يبدو واحدا، وهو أنه علق العتق قبل الملك، وعلق الطلاق قبل النكاح، وعلق الطلاق قبل النكاح. نقول: الفرق بينهما أن الملك يراد للعتق، بمعنى أن الإنسان يملك العبد لأجل أن يعتقه، وأما النكاح فلا يراد للطلاق. يقول: ويصح من زوج مكلف، مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. وعلم منه أنه لا يصح من غير البالغ ولا من غير العاقل، ولا من غير العاقل، وسواء سيذكرهم المؤلف رحمه الله. قال: ومميز يعقله، مميز يعقله. إذن يصح من المكلف ومن المميز الذي يعقله. فإذا قال قائل: ما الفائدة من قول المؤلف رحمه الله مكلف مع قوله ومميز يعقله، لأنه إذا صح من المميز الذي يعقل فصحته من المكلف من باب أولى. ألا يعد ذلك تكرارا؟ فالجواب أنه ليس تكرارا. فالمؤلف رحمه الله هنا نص على المميز لوجود الخلاف، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يرون أن الطلاق لا يقع إلا من المكلف، فلا يصح طلاق المميز ولو كان يعقله، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن طلاق المميز لا يقع ولا يصح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يصح، أن طلاق المميز صحيح، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال الناظم المفردات: يصح من مميز الصبيان طلاقه واردده من سكران. قال الناظم المفردات رحمه الله: يصح من مميز الصبيان، يعني الطلاق، يصح من مميز الصبيان طلاقه واردده من سكران. إذن قوله رحمه الله ومميز يعقله، ليس هذا يعني مكررا مع ما سبق، لأنه يعني إذا قدر أن المميز الذي يعقل يصح طلاقه، فلا أن يصح طلاق المكلف من باب أولى. فنقول أن المؤلف رحمه الله إنما نص على ذلك لوجود الخلاف. وقوله رحمه الله ومميز يعقله، ما ضابط كونه يعقله؟ قالوا الضابط في ذلك أن يعلم أن به يزول النكاح. الضابط في كونه يعقل الطلاق أن يعلم أن به، يعني بالطلاق، يزول النكاح. فمتى علم أن به يزول النكاح فهذا ضابط. وقوله رحمه الله ومميز، من هو المميز؟ المميز عند الفقهاء رحمهم الله، عند أصحاب الإمام أحمد، المميز من تم له سبع سنين، من تم له سبع سنين قالوا هذا المميز. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فعلى هذا قالوا إن المميز هو من تم له سبع، أو من بلغ سبعا. وقيل إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، قال: في الإنصاف والاشتقاق يدل عليه. قال: الاشتقاق يدل عليه، لأن المميز من الميز. فعلى هذا يكون المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولو لم يتم له سبع، لأن الاشتقاق يدل عليه. لكن يقال هنا إنه في الواقع في الغالب أن الصبي لا يكون مميزا إلا إذا بلغ سبعا أو تم له سبع، فالفقهاء حددوه بسبع بناء على الغالب. وقوله رحمه الله ومميز يعقله، من المعلوم أن الأحكام التكليفية لا تلزم غير البالغ، فكيف صح طلاق غير البالغ هنا؟ الأحكام التكليفية إنما تلزم من كان بالغا. رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، فكيف صح طلاق الصبي المميز أو من دون البلوغ مع أنه ليس مكلفا؟ فالجواب أن هذا أعني الطلاق من باب الأحكام الوضعية لا التكليفية. فقهاء جعلوه من باب الأحكام الوضعية التي هي ربط للأحكام بأسبابها، ربط الأحكام بأسبابها. ولذلك أوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم تكليفهما، قالوا لأن هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها. فطلاق المميز يصح مع أنه ليس مكلفا، لأن هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. والحكم الوضعي لا يشترط فيه اختيار المكلف ولا إرادته، بخلاف الحكم التكليفي. يقول المؤلف رحمه الله: ومميز يعقله. وعلم من قوله يعقله أن من لا يعقل الطلاق فإن طلاقه لا يقع، أن الذي لا يعقل فإن طلاقه لا يقع. فشمل ذلك المجنون والمعتوه والنائم والموسوس أيضا، وقد نص أهل العلم على أن طلاق الموسوس لا يقع، وذلك لأن الموسوس كالمكره على الطلاق، كأن أحدا أكرهه عليه. فبناء على هذا نقول: يشترط في الطلاق أن يكون المطلق يعقل، فإن لم يعقل الطلاق فإن طلاقه لا يقع. فيشمل ذلك المعتوه المجنون، سواء كان جنونه أصليا أم طارئا. ويدخل فيه المعتوه. من المعتوه؟ وش في المعتوه؟ أي المعتوه، ناقص العقل، ليس مجنونا، وليس عاقلا، بين الجنون وبين العقل. يسمون الناس الخبل، نص لفة بعض، نص لفة لا مو بصاحي، يعني ليس مجنونا وليس إيش عاقلا، بينهما، هذا يسمى معتوه. ويدخل فيه أيضا النائم، فلو طلق وهو نائم لم يقع طلاقه. لماذا؟ نقول: لأن فعل النائم، لأن قوله وفعله لا ينسب إليه، النائم فعله وقوله لا ينسب إليه. قال الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون. ومثل ذلك أيضا الموسوس، وهي من أكثر المسائل التي تقع، تجد أن كثير من الناس عنده وسواس في الطلاق، أنه إذا فعل كذا فزوجته طالق، فتجد يقول: هي طالق، لأجل أن يريح نفسه من ذلك. فمثل هذا لا يقع، طلاقه، لأنه حينما طلق لم يطلق باختيار وإرادة، فهو أشبه ما يكون بمن أكره على هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. يقول المؤلف رحمه الله: يدخل فيها الغضب، الغضب سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ومن زال عقله معذورا، لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. من زال عقله معذورا، وظاهره لا فرق في ذلك بين أن يزول العقل بأمر مباح أو بمحرم، ولا فرق أيضا بين أن يكون زوال العقل بفعله أو بغير فعله، فالاعتبار بماذا؟ بالعذر، فمن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، سواء كان بمباح أو بمحرم. مثال المباح: زال عقله ببنج لمداوات، هنا زوال العقل معذورا وبفعله. ومثال أيضا المحرم: زال عقله بشرب المسكر جاهلا. ومثال ما كان بفعل ما تقدم: بغير فعله، كما لو سقط عليه شيء فزال عقله، أو أصيب بحادث فزال عقله، أو جاءته جلطة فزال عقله، كل هذا زوال عقل. إذن يشمل قوله، قول المؤلف: من زال عقله معذورا، يشمل ما لو كان زوال العقل بأمر مباح أو محرم، ويشمل أيضا سواء كان بفعله أم بغير فعله، فإنه لا يقع طلاقه لأنه معذور، والمعذور يناسبه التخفيف. وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن قالوا: لو ذكر المغمى عليه أو المجنون لما أفاق أنهما طلقا وقع الطلاق، إلى أن شخصا أغمي عليه ولما أفاق ذكر أنه قد طلق، أو أصابه جنون أو صرع صلى الله عليه، ثم لما أفاق ذكر أنه طلق، قالوا إنه يقع طلاقه في هذه الحال لأنه يعقله، لأنه عقل الطلاق. ولكن الصحيح أنه لا يقع، لأنه حينما أوقع الطلاق، أوقع الطلاق قبل ذكره، قد حصل منه الطلاق وهو إيش؟ بغير اختيار، معذور لأنه بغير اختيار منه. مسألة ثانية، لو ادعى الإنسان، لو أن شخصا طلق امرأته فادعى أنه حال الطلاق كان زائل العقل بغضب أو جنون أو إغماء، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ لو ادعى، لو أن شخصا طلق امرأته فادعى أنه أوقع الطلاق أو أن الطلاق حصل في حال إيش؟ إغمائه أو جنونه أو غضبه أو نحو ذلك، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ أو لا يقع. المشهور من المذهب أنه حين في هذه الحال يدين كما سيأتي. وقيل إنه يقبل ممن غلب عليه ذلك، إذا كان يغلب على الظن ذلك فإنه يقبل. والقول الثالث، إن دلت القرينة على صدقه قبل قوله مع يمينه، وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا دلت القرينة على صدقه، والقرينة التي تدل على صدقه إما أن يكون الرجل ممن يصاب مثلا بالإغماء وذهب العقل، وإما أن يكون الرجل أيضا ليس كذلك لكنه صادق، فالقرينة قد تتعلق بذات الشخص بأن يكون صادقا، وقد تتعلق إيش بالحال. فإذا قدر أن هذا الرجل الذي ادعى أنه طلق امرأته أنه مجنون أو أنه غضبان أو أنه مغمى عليه، فنقول هنا إذا دلت القرينة على صدق قوله، والقرينة التي تدل على صدق قوله نوعان، قرينة تتعلق بعدالته بأن يكون إيش إنسانا صادقا ويخبر بالصدق ولم يجرب عليه كذب فيقبل قوله بيمينه، والقرينة الثانية تتعلق بحاله بأن تكون العادة قد جرت، مثلا العادة أنه يغمى عليه، يصاب بإغماء، يزول عقله أحيانا، فحينئذ يقبل. يقول المؤلف رحمه الله: ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وذلك لأنه ليس قاصدا للطلاق وهو معذور بزوال عقله. وقد قال علي رضي الله عنه كما في البخاري: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وهذا قول صحابي فيكون لا يعرف له مخالف، فيكون له حكم الرفع. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا واضح أن من زال عقله بعذر شرعي لم يقع طلاقه، وهذا كالإجماع. يقول: وعكسه الآثم، يعني من زال عقله بغير عذر. كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه في البخاري. يقول: وعكسه الآثم، يعني الآثم بزوال عقله، وهذا يشمل ما لو زال عقله بمباح أو محرم، فالمحرم كما لو شرب مسكرا عامدا فزال عقله فطلاقه واقع، والمباح كما لو تناول بنجا لغير عذر فزال عقله، فنقول هو آثم. كيف كان آثما مع أن البنج مباح؟ نقول لأن الإنسان يجب عليه أن يحفظ عقله، لا يجوز للإنسان أن يستعمل ما يزيل العقل، سواء أزاله على وجه اللذة والطرب وهو الخمر، أو أزاله على لا على وجه اللذة والطرب. فالذي يزول به الذي يزول عقله الذي يزول عقله نقول آثم. نعم الذي يزول عقله باختيار منه آثم، سواء أزال عقله بمحرم أو بمباح. فأما المحرم فواضح، وأما المباح فيقال أيضا إنه لا يجوز، إنه يجب على الإنسان أن يحافظ أو أن يحفظ عقله، لأنه إذا زال عقله إذا زال عقله فمعنى ذلك أنه يسقط عن نفسه العبادات. إذا زال عقله كيف تصح يصح وضوءه، كيف تصح صلاته، كيف يصح صيامه؟ أفهمتم؟ إنسان مثلا تناول بنجا، إذا تناول البنج معنى ذلك أنه تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها، أن يفطر في رمضان، أن يدع واجبات، وهذا لا يجوز له. يقول رحمه الله وعكسه الآثم. لكن هذا أعني كونه يزيل عقله بمباح لا يقع إلا نادرا، إنسان يتناول بنج مثلا ليزيل عقله، البنج لن يتناوله إنسان إلا وهو محتاج له، لكن الذي يقع هو المسكر. المسكر يقول وعكسه الآثم فيقع طلاقه، فلو طلق السكران وقع طلاقه، لو طلق السكران وقع طلاقه، وذلك لأن السكران عاص بشربه، والعاصي لا يناسبه التخفيف. السكران عاص بشربه والعاصي لا يناسبه التخفيف. فعلى هذا قالوا إن أقوال السكران وأفعاله معتبرة، إن أقواله وأفعاله معتبرة، لأنه ليس معذورا. فلو طلق إيش وقع طلاقه، لو أعتق صح عتقه، لو أتلف مالا، نعم لو قذف شخصا أو قتل أو سرق، فهو مؤاخذ بأقواله وأفعاله. السكران مؤاخذ بأقواله من طلاق وعتق وقذف وغيرها، ومؤاخذ أيضا بأفعاله من قتل أو غيره. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن السكران يؤاخذ بأقواله وأفعاله لأنه ليس معذورا، والتخفيف إنما يناسب المعذور. ولو عذرنا ولو خففنا عنه فمعنى ذلك أننا أعناه على إيش؟ على معصيته. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقول الثاني فيما يتعلق بأفعال السكران وأقواله أن السكران لا يؤاخذ بأقواله، فأقواله لغو لا تعتبر، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ. واضح؟ يقول أما أقوال السكران فليست معتبرة من طلاق أو عتق أو قذف أو غيرها، لأنه ليس قاصدا ولا ناويا، وكذلك أيضا القذف. ولذلك الناس يفرقون بين أن يقذف الإنسان أن يقذف الإنسان سكران وبين أن يقذفه عاقل. لو جاء إنسان لآخر لو أن شخصا سكر وقال لآخر يا زاني يا لوطي لم يأبه بذلك حتى لو قال أمام الناس، لأن الناس يعرفون أن هذا الرجل زائل العقل، بخلاف ما إذا قال ذلك وهو صاحٍ. إذن أقواله غير معتبرة، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ، إلا إذا سكر ليفعل هذا الشيء فإنه يؤاخذ به لأنه قصده وهو صاحٍ وهو صاحٍ. فمثلا إنسان سكر وقتل شخصا، سكر وقتل شخصا، أو سكر وسرق ونحو ذلك، نقول هنا لا يؤاخذ أفعاله، لا يؤاخذ بها، لا يؤاخذ بها، حكم المخطئ. لكن لو أنه سكر لأجل أن يقتل، لأجل أن يقتل، بمعنى قال أنا الآن وأنا صاح لا أتجرأ على القتل، فأراد أن يسكر لأجل أن يموت قلبه ويكون عنده جرأة على القتل فقتل، فإنه يؤاخذ بذلك ويقتل. السبب نقول لأنه قصد القتل وهو صاح، حينما إيش؟ حينما قصد القتل ونوى القتل كان صاحيا وكان عاقلا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أن السكران لا يؤاخذ بأقواله مطلقا، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ، إلا إذا سكر ليقتل مثلا فإنه يؤاخذ لأنه إيش؟ قصد القتل وهو صاحب. نرجع للمسألة، يقول وعكسه الآثم، يعني أن طلاق الآثم واقع، فالسكران الذي يطلق زوجته وهو آثم بسكره يقع طلاقه، والعلة في ذلك أنه غير معذور فلا يناسبه التخفيف. والقول الثاني في هذه المسألة أن طلاق السكران لا يقع، أن طلاق السكران لا يقع، وهذه الرواية رجع عنها الإمام أحمد، رجع إليها الإمام أحمد رحمه الله، وقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى اتضح لي. فإذا قلت بطلاق السكران ارتكبت مفسدتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت بعدم الوقوع ارتكبت مفسدة، يعني أتيت خسرة واحدة. قال رحمه الله أنه إذا قال بوقوع طلاق السكران ارتكب خصلتين، حرمتها عليه وأحللتها لغيره، وإن لم أوقع الطلاق أتيت خصلة واحدة، وهي أنه ماذا؟ ما هي الخصلة؟ أنه حللها لزوجها. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن طلاق السكران لا يقع. لكن هنا أيضا ينبغي الإنسان أن يسلك مسلك السياسة الشرعية في ما يتعلق بطلاق السكران. فإذا قدر أن كان عدم إيقاع طلاق السكران سبب لجراءة الناس على الطلاق حال السكر، فإنه يفتى بوقوعه. وأما إذا كان مسألة قليلة ولم يكن ذلك يعني ظاهرة وكثير بين الناس، فالقول بعدم الوقوع هو المتوجه وهو الراجح. لكن لو فرض أن الناس قد انتشر بينهم السكر وإيقاع الطلاق حال السكر، فردعا وزجرا يقال حينئذ بماذا؟ بوقوعه. ولذلك نظير في فعل الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أوقع الطلاق الثلاث. ففي حديث ابن عباس قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما كان عهد عمر، زمن من عهد عمر، رأى الناس تتايعوا فيه، فقال أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فعمر رضي الله عنه سلك هنا إيش؟ سياسة شرعية في ردع الناس وزجرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أكره عليه ظلما بإيلام أو ولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع. ومن أكره عليه، الإكراه هو إلزام الإنسان بما لا يريد قولا كان أم فعلا، إلزام الإنسان بما لا يريد ولا اختيار له، سواء كان ذلك قولا أم فعلا، سواء كان ذلك قولا أم فعلا. فالقول أن يقول قل كذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، والفعل افعل كذا وإلا فعلت بك كذا وكذا. هذا ما يتعلق بالإكراه. والإكراه من حيث الأصل نوعان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو الذي لو لم يمتثل الإنسان لما أكره عليه تضرر في بدنه أو عقله أو دينه أو ماله أو حرمته، يعني صار عليه ضرر إما في نفسه أو في ماله أو في حرمته، كما لو قال طلق زوجتك وإلا أخذت مالك، طلق زوجتك وإلا ضربتك ضربا مبرحا، طلق زوجتك وإلا فعلت كذا وكذا، مما يكون به تهديد وضرر. وأما الإكراه غير الملجئ، غير الملجئ فهو ما لا يتضرر الإنسان به، كما لو قال طلق زوجتك وإلا وبختك وإلا صفعتك على وجهك كف، يقول هذا فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ في الغالب لا ضرر. إذن الإكراه حينما يذكر العلماء الإكراه مرادهم بذلك الإكراه ماذا؟ الملجئ، الملجئ. ثم إنه أيضا يشترط لكون الإكراه مع عذرا أربعة شروط. الكره بعد الأذان إن شاء الله. نعم، يعني نقول يشترط لكون الإكراه عذرا أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. والشرط الثاني أن يغلب على الظن أنه يفعل، فقد يكون المكره قادرا على فعل ما هدد لكن تعرف أنه لن يفعل. والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، لا يتمكن الإنسان المكره من المدافعة. والشرط الرابع أن ينوي المكره دفع الإكراه، أن ينوي دفع الإكراه في الأقوال حتى لا يترتب عليه أثرها، أن ينوي دفع هذا الإكراه. إذن الشروط، شروط كون الإكراه عذرا في الأقوال والأفعال، لكن الأخير يتعلق بالأقوال، أن يكون المكره، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. والثاني أن يغلب على ظن المكره، المكره أن المكره يفعل. والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة. والشرط الرابع أن ينوي إيش؟ دفع الإكراه. وقد أشار إليه المؤلف بقوله ومن أكره عليه ظلما، شف بإيلام، هذا يشير إلى ماذا؟ لا، إن يكون الإكراه ملجئا، ملجئا بإيلام له أو ولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر، هذا الشرط الأول. يظن إيقاعه، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يتمكن من المدافع، واضح. وفطلق تابعا، هذا الشرط الرابع، أن يطلق تابعا يعني نية دفع الإكراه. يقول المؤلف رحمه الله ومن أكره عليه ظلما، قلنا الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، قولا كان أم فعلا. فإذا أكره الإنسان على قول أو على، نعم، إذا أكره الإنسان على قول سواء كان طلاقا أم عتقا أم غير ذلك، فإنه لا يؤاخذ بالأمور بالشروط الأربعة السابقة. طيب لو أكره على فعل، لو أكره على فعل قيل افعل كذا وإلا قتلتك أو ضربتك أو أخذت مالك، فنقول الإكراه على الفعل يختلف في الواقع، لا يمكن أن نجعل له حكما واحدا، لأن الإكراه على الفعل قد يكون على فعل لا يتضرر به الغير، وقد يكون على فعل يتضرر به الغير. فمثلا لو قال له اقتل فلانا وإلا قتلتك، اقتل فلانا وإلا قتلتك، وأنا أكره على القتل، فهل يجوز له أن يفعل أو لا؟ الجواب لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفس، أن يقتل غيره ليستبقي نفسه، لا يجوز له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه. لكن لو فرض أنه فعل وقيل له اقتل فلانا وإلا قتلتك فقتله، فعلى من يكون القصاص أو الدية إذا عفى الأولياء؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن القصاص أو الدية عليهما، عليهما على المكره وعلى المكره. أما المكره أما المكره فلأنه باشر، وأما المكره فلأنه متسبب، وهنا السبب مبني على المباشر أيضا، فيقتلان جميعا أو تلزمهما الدية جميعا إذا عفا الأولياء. وقيل لا قصاص، وقيل لا شيء عليهما لا المكره ولا المكره. أما المكره فلأنه كالآلة، كالآلة ليس بيده شيء. وأما المكره فلأنه لم يباشر القتل. وقيل القصاص على المكره دون المكره، لأن المكره مباشر والمكره متسبب، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. وقيل عكسه، وهو أن القصاص يكون على المكره بكسر الراء دون المكره. قالوا لأن المكره هنا فعله كلا فعل، فهو كالآلة، فيكون القصاص عليهما، فيكون القصاص على من؟ على المكره، على المكره. طيب هذه وستأتينا المسألة إن شاء الله في كتاب القصاص. يقول: ومن أكره عليه ظلما، خرج بقوله ظلما ما لو أكره بحق، كإكراه الحاكم المولي على الطلاق إذا مضت المدة، إذا مضت المدة مدة الإيلة ولم يفئ، ولم يفئ أو لم يفئ، فإن الحاكم يجبره، يجبره على الطلاق، ويقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق. هنا إكراه، لكن الإكراه هنا بحق. طيب: بإيلام، بإيلام يعني بشيء يؤلمه، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الإكراه ملجئاً، احترازا من مما لو كان غير ملجئ. بإيلام مثلا ضرب، خنق، أو له أو لولده. يقول له يعني هذا الإيلام أو ولده، يقول يعني إن لم تفعل سوف أضرب ولدك ضربا مبرحا، أو أخذ مال يضره، شوف مال يضره. فأما لو قال إن لم تطلق زوجتك سأأخذ منك 10 ريالات، كيف؟ فطلق، نقول هذا لا يضره، هذا لا يضره. طيب: أو هدده بأحدها، يعني الإيلام أو أخذ من يضره، أو الإيلام له أو لولده أو أخذ من يضره. قادر يعني على فعل ما هدد به، قادر على فعل ما هدد به، فخرج بذلك ما لو إيش كان المكره غير قادر، فإن هذا الإكراه وجوده كعدمه. طيب ثاني: يظن إيقاعه، يظن يعني الزوج أو المكره إيقاعه، يعني أن المكره يوقع ما هدد به، وهذا سبق ذكرناه. يقول: فطلق تبعا لقوله، شوف تبعا، نستفيد من قوله تبعا أنه يشترط أن ينوي دفع الإكراه، أن يشترط أن ينوي دفع الإكراه، بمعنى يقول زوجتي طالق، وينوي بذلك إيش دفع الإكراه. وهذه المسألة يعني مسألة الإكراه على الطلاق لها 4 صور. الصورة الأولى أن ينوي الزوج، أن ينوي الزوج دفع الإكراه فلا يقع، بمعنى قال له طلق وإلا قتلتك أو أخذت مالك، فقال هي طالق، ينوي ماذا؟ أن يدفع هذا الإكراه فلا يقع الطلاق قولا واحدا. الصورة الثانية أن ينوي الطلاق، أن ينوي الطلاق دون نية دفع الإكراه، بأن قيل له طلق زوجته فقال هي طالق ولم يطرأ على باله، لم ينوي دفع الإكراه، فالمذهب أن طلاقه واقع، أنه يقع. وقيل لا يقع، وهو أصح كما سيأتي. الصورة الثالثة أن يقصد الطلاق مختارا، أن يقصد الطلاق مختارا بأن قيل طلق زوجتك، طلق زوجتك، فقال أنا أصلا من زمان ودي أطلقها، الحمد لله هذه عذر، أنت طالق، فطلق إيش مختارا فيقع الطلاق. الصورة الرابعة أن لا ينوي شيئا، يعني أن يوقع الطلاق من غير نية، فلا ينوي الطلاق ولا ينوي دفع الإكراه، فالمذهب أنه يقع، أنه يقع. فهمتم؟ إذن على المذهب متى لا يقع الطلاق؟ في حال واحدة، إذا نوى دفع الإكراه، إذا طلق تبعا ناويا دفع ما أكره عليه لم يقع طلاق. وأما إذا طلق مختارا أو لم تكن له نية أو نوى الطلاق دون دفع الإكراه فالطلاق يقع. والصحيح في هذه المسألة أن الطلاق في الصور الثلاث لا يقع، إذا نوى دفع الإكراه هذا واضح، إذا نوى الطلاق ولم ينوي دفع الإكراه، إذا لم ينوي شيئا، وذلك لأمرين: أولا أن نية دفع، أن نية دفع الإكراه وعدمها قد تغيب، نعم، أن نية دفع الإكراه وعدمها قد يجهلها كثير من الناس، حتى بعض طلبة العلم، حتى بعض طلبة العلم يجهل ذلك، أنه إذا نوى لم يقع وإذا لم ينوي وقع. وثانيا أن الإنسان قد يكون عالما بذلك لكن مع شدة الموقف ينسى ويذهل ويطلق من غير أن يطرأ على باله نية دفع الإكراه، فقد يغيب عن باله تلك الساعة أن ينوي الدفع، وهذا القول هو الراجح. إذا الخلاصة الآن أنه على المذهب أن طلاق المكره لا يقع إذا نوى دفع تبعا لقوله، وأما إذا نوى الطلاق من غير نية مدافعة ما هدد به أو لم يطرأ على باله شيئا أو طلق ناويا الطلاق مختارا فالطلاق واقع. والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا نوى الطلاق مختارا. قال رحمه الله: طيب الدليل على عدم وقوع الطلاق بالنسبة للمكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، ولأن قول المكره وفعله كلا فعل، قول الإنسان الذي أكره وفعله كلا فعل، لأنه بغير اختيار منه. قال رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. واستفدنا من قوله مختلف فيه أن النكاح منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، أن النكاح منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. والمتفق عليه نوعان: متفق على صحته ومتفق على بطلانه. فعلى هذا نقول النكاح من حيث الصحة، من حيث الصحة وعدمها، على أقسام ثلاثة: الأول متفق على صحته، والثاني متفق على بطلانه، والثالث مختلف فيه. فالأول الذي متفق على صحته تقدم الكلام أنه يقع به الطلاق، والثاني المتفق على بطلانه وهو النكاح الباطل، إنما اتفق العلماء على بطلانه يسمى باطلا، كنكاح خامسة والنكاح المرأة في عدتها، هذا يسمى باطلا، والثالث ما اختلف العلماء فيه، ما اختلف العلماء رحمه الله فيه كالنكاح بلا ولي وبلا شهود، فهذا يسمى فاسدا، يسمى فاسدا. هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، مختلف فيه. فلو تزوج امرأة بلا ولي وطلق فالطلاق واقع، فالطلاق حينئذ يكون يكون واقعا. وقوله رحمه الله في نكاح مختلف فيه ظاهر كلامه لا فرق بين النكاح الذي يعتقد صحته، يعني بين النكاح الفاسد الذي يعتقد الزوج صحته وبين ما لا يعتقد صحته. لأن النكاح الفاسد نوعان، نوع يعتقد صحته ونوع لا يعتقد صحته. فلو تزوج مثلا امرأة بغير ولي يعتقد صحة النكاح، فهذا نكاح فاسد عند من يرى اشتراط الولي، لكن يقع به الطلاق، لأن والزوج هنا يعتقد الصحة. والثاني أن يكون النكاح مختلفا فيه، يعني يكون فاسدا والزوج لا يعتقد صحته، كما لو تزوج امرأة بلا ولي وهو يعتقد إيش؟ أن النكاح فاسد وأنه لا يصح إلا بولي. فظاهر كلام المؤلف يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ظاهره سواء كان يعتقد صحته أم يعتقد إيش؟ بطلانه أو فساده. وأما إذا كان يعتقد صحته فالأمر ظاهر، وأما إذا كان يعتقد فساده ففيه نظر، إذ كيف يصح الطلاق في نكاح هو يعتقد أنه لا نكاح؟ يعني كيف نوقع الطلاق في نكاح الزوج يعتقد أن هذا النكاح وجوده كعدمه؟ فهذه المرأة كالامرأة، وقد تقدم لنا أن النكاح لا يصح إلا من زوج، وهذا في الواقع ما دام يعتقد عدم الصحة ليس زوجا. فهمتم؟ نعم. يقول رحمه الله: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. إذن نقول الطلاق المختلف فيه، متى يقع فيه الطلاق؟ إذا كان الزوج يعتقد صحة النكاح، وأما إذا كان يعتقد فساد النكاح وعدم صحته فإنه لا يقع. إذ كيف إيش نوقع الطلاق في نكاح هو يعتقد أنه غير صحيح؟ لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، الطلاق فرع عن صحة النكاح. قال رحمه الله: ومن الغضبان، من الغضبان الغضب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيحصل ما يحصل من الآثار. وقد عرفها بعض العلماء، وقد عرف بعض العلماء رحمه الله الغضب بأنه غليان دم القلب بغية الانتقام، أو فوران دم القلب بغية الانتقام. وهذا في الواقع إذا نظرنا إليه هو ليس معنى للغضب وتعريفا للغضب، وإنما هو أثر من آثار الغضب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة في هذا وقال: إن المعاني من غضب ومحبة وكراهة وسخط لا يمكن أن تعرف بأكثر من معانيها، لا يمكن أن تعرف بأكثر من ألفاظها، وما قيل فيها من التعريف والمعاني إنما هو أثر من آثارها وليس هو حدا وتعريفا لها. وعلى هذا يقال الغضب هو الغضب، المحبة هي المحبة. لا نقول المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، بل هذا أثر، لأنك إذا أحببت ملت، إذا كرهت ابتعدت، فهو من آثارها وليس خاصا بها. يقول: ويقع الطلاق من الغضبان، من الغضبان. وظاهره لا فرق بين أن يكون الغضب مما يزول به الإحساس الشعور والعقل أو لا، مما يزول به العقل والشعور أو لا، لكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يزيل العقل بحيث لا يشعر صاحبه بما قال، يعني يكون الغضب، يعني يكون الغضب مزيلا للعقل بحيث لا يشعر صاحبه بما قال، فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، بالاتفاق أن طلاقه غير واقع، لأنه أشبه ما يكون بالمجنون. والثاني أن يكون الغضب في مبادئه، يعني في ابتدائه، بحيث لا يمنع صاحبه من التصور، من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه، وهذا واضح. الأول لا يقع بالاتفاق، والثاني يقع بالاتفاق. الحال الثالثة أو القسم الثالث الذي فيه الخلاف أن لا يزيل الغضب العقل بالكلية، يعني أن لا يزيل الغضب العقل بالكلية، ولكن يحول بينه وبين النية. قالوا وعلامة ذلك أن يندم بعد زوال الغضب. فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من أكثر العلماء على وقوعه، وقيل إنه لا يقع، وهو القول الصحيح أن الغضب إذا تسبب في زوال نية الإنسان أنه لا يقع، وهذا اختيار ابن القيم، وقد صنف رسالة في ذلك سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وهو غير إغاثة اللهفان الكتاب المعروف. طيب، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم.